راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات لهذا الدرس، وهو الدرس السابع من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد العلمية للتعليم عن بعد في دورتها الثانية. وحديثنا أيها الأكارم هذا اليوم إنما هو عن أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. فهناك أسباب متعددة تؤدي بالإنسان إلى الانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. وهذا الانحراف على نوعين: انحراف قدري، لأن الله عز وجل خلق الخلق للابتلاء، وقال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الخبر إنما هو في الحديث عن علم الله عز وجل الأزلي. وهناك انحراف كسبي بما كسبت أيدي الناس، وهو الذي يجب أن يحذر الإنسان منه غاية الحذر، وهو كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمهم بالنسبة لنا هو الكسبي الذي لنا دور فيه، لكن هناك قاعدة أساسية ومهمة جدا، وهي أن الله تعالى قد وعد ووعده الحق. وعد بماذا؟ قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا بذل الإنسان جهده وطاقته ووسعه في البحث عن الهداية والاستقامة على دين الله عز وجل، فإن الله لا يخذله أبدا، وهذا وعد الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإنما الزيغ والانحراف والضلال إنما هو بما كسبت أيدي الناس. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية والسلامة. والانحراف عن العقيدة السوية الفطرية المستقيمة أسبابه تنحصر في أمرين، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في عدة آيات. الأول: إما أن يكون بسبب فساد في العلم، كأن يكون العلم مبنيا على جهل وعدم يقين، وإما أن يكون بسبب فساد في الإرادة والقصد والنية. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين السببين مشيرا إليهما في قوله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن، وهذا هو الفساد في العلم، وما تهوى الأنفس، وهذا هو الفساد في القصد والنية والإرادة. وقال تعالى أيضا مخاطبا نبيه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في قوله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. بالحق أي بالعلم، ولا تتبع الهوى، فلا يكون الحكم عن جهل ولا عن هوى وفساد في القصد والنية. ولذا نفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذين السببين الرئيسين في الفساد، فقال عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل أي بالجهل، وما غوى أي بفساد النية، حاشاه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي من ذلك. بل إن الله عز وجل فرض علينا في كل يوم لا يقل عن 17 مرة أن ندعو الله عز وجل في أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يعيدنا من صراط المغضوب عليهم والضالين. صراط المغضوب عليهم هم الذين فسدت مقاصدهم، يعني انحرفوا عن علم وإنما لسوء طوية وقصد ونية. والضالون هم الذين فسدوا لفساد علمهم عن جهل، ضلوا لجهلهم. يمثل المغضوب عليهم يهود، لأنهم كانوا يعرفون الحق فجانبوه لفساد نيتهم. ويشابههم من فسد من علمائنا الذين عرفوا الحق فجانبوه. والضالون يمثلهم النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل فضلوا. ويشاركهم في هذه السمة العباد من هذه الأمة الذين عبدوا الله عز وجل عن جهل وبغير بصيرة. فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب التي فرضها الله في كل ركعة من صلاتنا أن نستعيذ من طريق المغضوب عليهم ومن الضالين. ولذلك جاء عن سفيان الثوري وجاء عن ابن المبارك وغيره من السلف قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، لأنهم عن علم انحرفوا، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم عن جهل ضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى كل الانحراف عن العقيدة يعود في جملته إلى إما أن يكون سبب هذا الانحراف هو الفساد في العلم فأن يكون عن جهل، وإما أن يكون سبب الفساد الانحراف في الفساد فساد النية والعياذ بالله. فهناك جملة من الأسباب المؤدية إلى الانحراف في العقيدة كلها لا تخرج عن هذين السببين الرئيسين اللذين أشرنا إليهما في أول حديثنا. فأول هذه الأسباب هو الجهل بالعقيدة الصحيحة، وهذا الجهل هو من أكبر أسباب الانحراف في الحقيقة. والجهل يشمل إما عدم العلم بها فلا يعرفها، أو الإعراض عنها وعدم الاهتمام بها ولا البحث عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرفع بذلك رأسه، يعني ما اهتم بذلك، فلذلك جهل، فلم يبحث ولم يحاول ولم يسأل للمعرفة الحق حتى يتقرب إلى الله عز وجل ويعبد الله عز وجل على بصيرة وبينة من أمره. وإما أن يكون والعياذ بالله بسبب تلقي أو معرفة العقيدة عن أعدائها الذين أهمهم الرئيس هو تشويهها وتصويرها بصورة بشعة، بصورة منفرة، بصورة تجعل الإنسان يبتعد عنها. فالعقيدة إنما تؤخذ من مصادرها ويسأل عنها أهلها، لا أن يسأل عنها أعداؤها. وطبيعي أن العدو سيصور المخالف وما يخالفه بأبشع الصور للتحذير من ذلك. وقد يكون ذلك سبب الجهل بها هو معاداتها والتحذير منها وتشويهها، وهذا ظاهر عند كثير من أرباب الفرق والبدع أنهم يشوهون الحق من أجل أن يصدوا الناس عنه وعن تلقيه. فلا شك أن الجهل بالعقيدة هو من أكبر الأسباب الرئيسة في انحراف الناس عنها، إما بسبب الإعراض عنها عن عدم تعلمها والبحث عنها، أو عدم الاهتمام بالعناية بها، حتى ينشأ جيل لا يعرف هذه العقيدة. ويعني نحن في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك الواجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على معرفة الحق لاتباعه، وهذا من ضرورات وواجبات الواجبات المتحتمات على كل مسلم. ولعل مثل هذه القناة وهذه الدروس مما يبصر الإنسان بعقيدته الصحيحة. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه، وإلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة مشاهدين والمشاهدات، ونستكمل الحديث. فذكرنا أن السبب الرئيس والسبب الأول في الانحراف عن العقيدة هو الجهل بالعقيدة والإعراض عنها وعدم تعلمها وعدم البحث عنها. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تنقض، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. السبب الثاني من أسباب الانحراف هو اتباع دعاة السوء وأئمة الضلال، وهذه عليها أدلة كثيرة. لكن دعاة السوء وأئمة الضلال هم من أكبر أسباب التي تصد عن سبيل الله وتصد عن الحق ومعرفة الحق وبيان الحق. والدعاة السوء يشمل إبليس العدو أعاذنا الله وإياكم جميعا منه، ويشمل شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويشمل النفس الأمارة بالسوء. فهؤلاء كلهم يشملهم دعاة السوء، وهم من أكبر أسباب الصد عن دين الله عز وجل وعن العقيدة الصحيحة ومعرفتها. يقول الله عز وجل: ولعلنا نتأمل هذه الآيات ونعرف مصدر انحراف الناس وسبب ضلالهم. يقول الله عز وجل وقوله الحق: وكذلك جعلنا لكل نبي، وكذلك بالنسبة لوراثة الأنبياء العلماء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ونلاحظ أن الله قدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأثرهم وخطورتهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي وهو بالهمس التأثير والكلام الهادئ الخفي، وهذا يدل على الخطورة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الكلام المزخرف المموه الذي ينطلي على سامعه ويجذم سامعه إليه وإن كان من الباطل غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هناك سماعون لهم، ولتصغى إليه من هم الذين يصغون إليهم؟ الذين ضعف الإيمان في قلوبهم، ومن ذلك الإيمان بالآخرة ولقاء الله عز وجل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ قال أفغير الله أبتغي حكما، لا إله إلا الله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، لم يترك لكم عذر ولا حجة، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أن هذه العقيدة وهذا الدين أنه منزل من أين؟ من ربك سبحانه وتعالى، ومنزل بماذا؟ بالحق. نعم، فلا تكونن من الممترين، فلا يبقى في نفسك وفي قلبك شك وامتراء ومرية مما نزلنا إليك. فلا تكونن من الممترين، ثم ختم الآيات بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أحكامه وشرائعه، وعدلا صدقا في أخباره وما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به من هذا الدين، وعدلا في أحكامه وشرائعه. قال لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم. فهذه الآية تبين خطورة أعداء هذا الدين ووسائل هؤلاء الأعداء في وصولهم إلى إفساد عقائد الناس وصرفهم وحرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى. النصوص في هذا المعنى كثيرة، قال الله عز وجل الدالة على خطورة أئمة السوء والفساد ودعاة الضلالة، قول الله عز وجل من ذلك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، كما أن هناك أئمة يدعون إلى الجنة فهناك أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم، كما أن هناك دعاة على أبواب الجنة فهناك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو الحريص وهو فقيه الفتن والحريص على السؤال عن الشر مخافة أن يقع فيه ليحذره، قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وهذه المصيبة، وهؤلاء هم المصيبة، أنهم يكونون من جلدتنا، منا نعرفهم ويعرفوننا، ويتكلمون بلساننا، وهذا هو مصدر الخطر والعياذ بالله. والحديث هذا والكلام فيه يطول، وهذا ما نراه اليوم عيانا ممن ينتسبون إلينا وإلى بلداننا وإلى جنسياتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم. ولذلك يجب الحذر، كل الحذر من أمثال هؤلاء. أيضا جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، الأئمة المضلين لشدة خطرهم. والأئمة المضلين في هذا الحديث يشمل الزعماء والوجهاء والعلماء والرؤساء والقادة، الأئمة هو كل من يؤتم به. أخطر ما يكون أن يكون الشخص الذي في مقام الائتمام والتأسي والاقتداء أن يكون من أهل الضلالة، وهذا هو الخطر. فلذلك قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين هم في مقام الائتمام والاقتداء والتأسي ومع ذلك يكونوا من أئمة الضلالة والعياذ بالله. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ينتزعه من العباد، وإنما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على ضرورة وحتمية التفقه في دين الله عز وجل لينجو الإنسان ليحذر. نحن بلا شك أننا في آخر الزمان، فيخشى الإنسان أن يظهر ويبرز ويظهر ويبرز في القنوات وفي الصدارة أناس ليسوا أهلا للاستفتاء والإفتاء، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يفتون بغير علم إما لسوء علمهم لقلة علمهم بجهل، وإما لسوء مقاصدهم. بعضهم قد يكون عنده علم لكنه يفتي بما يريد لا بما يريده الله سبحانه وتعالى، أو بما يريده الناس لا بما يريده الله عز وجل، أو بما يريده فلان وعلان. فهنا تكمن الخطورة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لكن بنزع العلماء، موت العلماء، وفاة العلماء، فيبقى الناس لابد لهم من يستفتون، فيتخذ الناس رؤوسا ولم يكونوا علماء كما ذكر في هذا الحديث، فيسألون، وهذا طبيعي أن الناس تسألهم، فيفتون لكنه بجهل وعدم علم أو بسوء طوية وقصد، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا كله مما يدل على خطورة المرحلة وضرورة الفقه في دين الله عز وجل ليعبد الله الإنسان على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ المعلم رحمه الله تعالى في كلام النفيس، يقول: فمن رزقه الله من العامة معرفة عالم من علماء الحق فاقتصر عليه وهجر سماسرة الشبه وأنصار البدع فقد فاز. هناك سماسرة للبدع وأنصار للبدع، هؤلاء من هجرهم وجانبهم والتزم بالراسخين في العلم فقد فاز. فاصل ثم نعود للاستكمال إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، وجدد الترحيب بالجميع. ذكرنا من خطورة ومن أسباب الانحراف عن العقيدة السوية الجهل بالعقيدة الصحيحة، والأمر الثاني اتباع دعاة السوء وأئمة الضلال، وهذه عليها النصوص الكثيرة التي أشرنا إليها فيما تقدم. نشير الآن إلى شيء من الصور لأمثال هؤلاء دعاة السوء والعياذ بالله وأئمة الضلال الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون عن الحق ويحرفون الناس عن طريق الهداية في القديم والحديث، لأن هذه ظاهرة يعني أزلية قديمة ومستمرة في وقتنا الحاضر، لكن هناك نماذج تدل على خطورة هذا المسلك وخطورة دعاة الضلالة. فلا يكون الإنسان سماعا لكل ناعق، ولا يكون قلبه كالإسفنجة تخطف ما تلاقيه، لكن يجب أن يكون عاقلا متأملا، يعرف من أين يؤخذ العلم، يؤخذ من أهله من الراسخين فيه، لا لمجرد من كل من ادعى ذلك وتلبس بلبوس العلماء. من هذه الصور القديمة التي ذكرها الله عز وجل وجاءت في القرآن السامري، وهذا رجل من قوم كانوا يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل، وقيل إنه كان من بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما ذهب موسى عليه السلام لميقات للقاء ربه عز وجل على جبل الطور، صنع هذا السامري لبني إسرائيل عجلا من ذهب، واختار الذهب لأن اليهود ماديون يحبون المال ويحبون الذهب، فصنع لهم عجلا من ذهب وزعم أن هذا هو إلههم وإله موسى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان يخرج منه صوت يشبه صوت العجل البقر، له خوار لأن الهوى يدخل من جهة ويخرج من الأخرى فيحدث هذا التشبيه لهذا الصوت. وقد كان بنو إسرائيل حين يرون ذلك يرقصون حوله ويفرحون، حتى خدعهم بهذه الخدعة، وهو الذي أضل قوم موسى عليه السلام عن عبادة الله عز وجل وزين لهم عبادة العجل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم داعية السوء هذا وأضلهم السامري. هذه صورة من صور دعاة السوء في الأمم السابقة. من هذه الصور قصة عمرو بن عامر الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا كان سيدا في قومه خزاعة، وكانت مسيطرة على الحرم ومكة، واستمرت خزاعة على ولاية الحرم قرابة 300 سنة. هو هذا الشخص هو الذي يعني حرف الناس عن التوحيد الخالص ملة إبراهيم حنيفا الذي جدد بناء البيت إلى عبادة الأصنام، حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة كان حول مكة 360 صنم كلها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى في بيت الله الذي أسس على التقوى الذي بني للتوحيد. فمن هو عمرو هذا الخزاعي، عمرو بن لحي وعامر بن عامر الخزاعي؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه أي أمعاءه وهو أول من سيب السوائب. عمرو بن لحي هذا هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة، وذلك لما ذهب إلى الشام إلى البلقان ورأى الناس يعبدون الأصنام فاستحسن صنيعهم فأخذ من تلك الأصنام وجاء بها إلى مكة وقال إن الناس يستسقون بها فيمطرون وإلى غير ذلك من الأمور، فعبدت من دون الله عز وجل. ومن يعني مخالفاته مما أدخله من تشريعات باطلة على أمة التوحيد أمة إبراهيم عليه السلام تسيب السوائب، وذلك كانت عند الجاهلية أنهم يتركون الناقة تذهب كما تشاء بحيث لا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى نذرا يفعلونه تقربا لآلهتهم، يجعلون بعض الأنعام يجعلونها سائبة لهذه تقربا لهذه الأصنام والأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام في مكة وحول الحرم، فنصب الأوثان وسيب السوائب كما أشرنا إلى ذلك. هذا بالنسبة للتاريخ القديم، لكن في تاريخنا المعاصر هناك من دعاة السوء وأئمة الضلالة من تمتلئ بهم الساحة، نسأل الله العافية والسلامة. من هؤلاء كأمثلة دعاة الرفض وولاة الروافض، وهؤلاء خالفوا الإسلام في أصول عظيمة، خالفوه في القرآن إما بتحريف ألفاظه وتغييرها، وإما بتحريف معانيه، وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة هذا الدين. فإذا طعن في النقلة طعن في المنقول، لا شك في ذلك، بل كفروهم إلا بضع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغلوا في الأئمة وجعلوهم في منزلة المنزلة الأنبياء، بل وفوق الأنبياء أحيانا في العصمة وفي غير ذلك من الأمور المعروفة في تفصيلاتها في هذا الجانب، ورفعوهم فوق منزلتهم. وأيضا غلوا في اتباعهم للمعتزلة الغلاة بالعقل في بعض العقائد، فحكموا العقول وجعلوها مهيمنة محكمة على نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النموذج من الغلاة من دعاة السوء الذين الآن يملؤون الأرض ضجيجا بادعاء محبة آل البيت، وهم ألد أعدائهم في الحقيقة، وادعاء نصرة الإسلام، وهم سلاح الأعداء في حرب الإسلام، وادعاء تبني قضايا المسلمين، وهم الشر من تاريخ الإسلام من أوله إلى اليوم. لا يدخل الأعداء إلا عن طريقهم وبسببهم. فالآن حينما نسمع في هنا وهناك الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، هذه الدعايات والشعارات، لكننا حينما ننظر إلى الواقع فإن الموت إنما هو للمسلمين، لأطفال المسلمين وللنساء المسلمين وللعلماء المسلمين وللمسلمين عموما، سلم منهم الأعداء، بل هم في صف العدو في الحقيقة حربا على الإسلام وأهله ونصرة لأعداء دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من دعاة الضلالة، وهؤلاء من المضلين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم، أن نسمع منهم، أن نلتفت إليهم، أن نصغي إليهم. وهؤلاء هم من أكبر الأسباب التي أدت إلى تزيين الشرك في بلاد المسلمين، وعبادة القبور والأموات، والاستغاثة بالأموات، بالحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتقتيل المسلمين بدعوة الثأر للحسين رضي الله تعالى عنه. ما ذنب هؤلاء الأطفال والصغار والنساء الذين لا هم لهم ولا ذنب بدعوى الثار للحسين رضي الله تعالى عنه، وهم الذين تسببوا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه كما أثبت التاريخ ذلك. لكنه الإعلام المضلل ودعاة الضلالة الذين يلبسون الحق بالباطل ويصدون الناس عن دين الله عز وجل. فهذه نماذج حية معاصرة نعيشها، يجب علينا الحذر منها ومن دعاتها، ويجب أن نعرف الحق من مصادره، وأن نعرف الحق من أهله وبأهله. لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، والحق عليه نور، الحق أبلج كالشمس الظاهرة، والباطل لجلج، أعاذنا الله تعالى من ذلك. هذه نماذج، والنماذج كثيرة، الواجب على المسلم أن يكون حذرا كل الحذر من الوقوع أو الإصغاء إلى دعاة الضلالة وعلماء السوء وأئمة الضلال في كل زمان ومكان، ليسلم قلبه ويسلم دينه وتسلم عقيدته. ختاما انتهت هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله